تزورني في هذه الساعة؟ قال ولما؟ ما ظننت أن أحدا من المسلمين ينام في هذه الساعة. آخر الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كان السابقون يجاهدون أنفسهم في الليل، ما هو في الفجر، الفجر انتهينا منه وهذه الصفحة قد طويت، وهذا كلام قد نسي الآن، انتهى الأمر، نتكلم الآن عن قيام الليل. تقول إحدى البنيات، تقول صعدت على سطح الليل أنا وأختي، بنيات صغار، تقول في آخر الليل، وما كنا نصعد إلا آخر الليل حياء، انظر للحياء، بنيات صغيرات ما يصعدنا إلى سطح المنزل للعب واللهو إلا آخر الليل حيث لا يراهن أحد. ففي ليلة من الليالي صعدنا، فنزلنا إلى البيت فقلنا يا أماه، قالت الأم وما شأنكن؟ قالت يا أماه ما حدث لذلك العمود الذي كان في سطح جيراننا؟ كان هناك عمود خشبي الآن ما نراه. فضحكت الأم فقالت ليس ذاك بعمود، ليس ذاك بعمود. قلنا وما هو؟ قالت ذلك منصور بن المعتمر، كان يقوم الليل كمان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما في نوم في الليل، لأنه كلما أراد النوم تذكر جهنم قام، وكلما نعست عينه تذكر الجنة صار فرحا، حتى أن بعضهم يبكي على وسادته ما تشعر زوجته وهي تنام على نفس الوسادة، حتى تقول فاطمة ما أظن أن أحدا من الناس أخوف من عمر بن عبد العزيز. تقول قام من ليله فزعا، قام من الليل فزع، تقول حتى صلى فبكى حتى سقط على الأرض، تقول حتى ظننته قد مات من شدة البكاء. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولهذا تتعجب أن من السنة، واسمع إلى هذه السنة الغريبة العجيبة عندنا المهجورة، من السنة أنك تنام بعد أذان الفجر، تنام بعد أذان الفجر إلى الإقامة، تنام تأخذ قسط من النوم. الآن هذه السنة مهجورة، ولعل اختلف فيها العلماء، تعرف لماذا؟ هذه لمن يقوم الليل حتى يرتاح شيئا قليلا لصلاة الفجر. ولهذا من السنة إذا أذن المؤذن الأول أنك تقف عن الصلاة وترتاح وتستغفر وترتاح شيئا قليلا، أو إذا كنت تريد الصوم تتسحر. هذا لمن يا عبد الله؟ لمن يقوم آخر الليل يستعد لصلاة الفجر. وكان بعض السلف يقوم الليل فإذا أذن الفجر كحل عينيه، لأنه كان يبكي ما يريد أن يراه أحدا أو يعرف عنه أحدا أنه كان يبكي، أو إذا أذن الفجر رفع صوته كأنه قام من النوم حتى لا يدري عنه أحد أنه قام الليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لعلي أسألك لما لا تصلي الفجر؟ تقول نايم. سبحان الله، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. تقول بنت لأبيها، تقول يا أبتي ما أراك تنام مثل الناس، نومك قليل، فالأهل الملايين ما ينامون إلا بحبوب، وبعضهم ما ينام في الليل لساعة وساعتين ثم يقوم من صباحه مبكرا إلى العمل. لما؟ يجمع الملايين. واطلب من بعض الناس أن يقوم لصلاة الفجر ولتعطيه 10 دنانير أو 100 دينار، قل له كلما أتيت أو لك ترقية، كل 100 يوم صلاة لك ترقية أو علاوة. ألا يصلون؟ لأنها الدنيا التي ملأت القلوب. قل متاع الدنيا قليل. أسأل الطلبة، وهذا شيء طيب أن يقوم الإنسان لعمله، أسألهم ألا ترون ألوف مؤلفة تقف في طابور الصباح ما يتخلف أحدهم 5 دقائق؟ انظر قبل الموعد بدقائق ترى الأفواج كلها تأتي حتى ما يتأخرون دقيقة عن طابور الصباح. وهذا لعله شيء طيب لكنه دنيا، أين هم في صلاة الفجر؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أتعرف أخي الكريم أنك لو صليت الفجر وخرجت من يومك وفي ظلام الليل ولا ترى إلا شخصك يمشي ولا تسمع إلا قرعن عليك، ولا تنظر يمنة ويسرى إلا ظلك، ما في أحد يمشي غيرك. وأتيت إلى بيت الله لتصلي صلاة الفجر وقد غلبك النعاس، وقد هجرت الفراش، وقد طويت ذلك الفراش لتأتي لله جل وعلا لتركع ركعتين ثم ترجع إلى الفراش. أتعرف ما أجرك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. بل أخبر أنه في ذمة الله. وأنظر إلى هذا الطالب الذي أخبرني ثقة عنه، يقول في يوم من الأيام، يقول: وقد حضر مجلسا للذكر مثل هذا المجلس، فسمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. في ذمة العذب، وافعل ما تفعل أنت في ذمة الله. فاستمع هذا الطالب، هذا الصبي الصغير، فقال لأبيه وقد جاء بي إلى هذا المجلس، قال له بعد الدرس: يا أبي، ما يعني في ذمة الله؟ قال: يعني في حفظ الله وفي رعاية الله. قال: بس أصلي الفجر؟ قال: نعم، فقط أصلي الفجر. فقال الطالب لأبيه، قال الصبي لأبيه: إذن يا أبي أيقظني معك لصلاة الفجر؟ قال: خير إن شاء الله خير. قال: يا أبي، إن لم تقظني ما أذهب للمدرسة. قال: طيب خير إن شاء الله. الأب ظن أن الإبن حماس الصبيان ونشاط الطفولة الذي يخبره بهذا الصبي، فلم يوقظه لصلاة الفجر وأيقظه للدوام. فقال الإبن لأبيه: لما لم تقضني صلاة الفجر؟ قال: أنت صبي صغير، لما تكبر إن شاء الله. قال: والله ما أذهب للمدرسة. قال: يا بني الدراسة. قال: والله ما أذهب. أجبره فامتنع عن الذهاب للدراسة. تعجب الأب من حماس هذا الصبي. فجاء في اليوم الثاني ليس خوفا على صلاته بل خوفا على دراسته، قال: يا بني قم لصلاة الفجر. فقام لصلاة الفجر وذهب مع أبي فصلى في الجماعة. فقال لأبي: أنا اليوم في ذمة الله. قال: إن شاء الله أنت في ذمة الله. فذهب إلى المدرسة، فجاء إلى الفصل فقال المدرس: من أتى بالواجب؟ وكان في الأمس الذي غاب فيه الطالب واجب. فقال الطالب: أنا حتى جاء بعض الطلبة ولم يأتوا بالواجب، منهم هذا الصبي. فأخذ المدرس يضربهم واحدا واحد حتى جاء دور هذا. فقال الطالب للمدرس: لن تستطيع أن تضربني. قال: ماذا تقول؟ قال: أنا أتحداك أمام الطلبة أنك لن تضربني. قال: ما الذي جرأك علي؟ فأخذ يعنف عليه: تتجرأ على مدرس وتتحداني أن يضربك؟ حالك حال الصبيان. قال: أما أنا لن تستطيع. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. وأنا اليوم صليت الصبح في جماعة وأنا في ذمة الله، تريد أن تضربني؟ أنا في ذمة الله، في حفظه ورعايته. فضحك المدرس فقال له: صدق، أنت في ذمة الله ولن أضربك في هذا اليوم. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صح في الحديث أنه من قام على ذكر الله وعلى صلاة قام طيبا نفس نشيط. تعال لبعض الناس في العمل أو في بعض الطلبة في المدارس، تجد نشيط وتجده طيب النفس، حلو الكلام، لأنه صلى الفجر في جماعة، أول ما قام على ذكر الله، وأول ما استيقظ لله قام للصلاة وللمسجد، وتجده بعد الصلاة جلس يقرأ القرآن حتى طلعت الشمس، نشيط. ثم ذهب فأفطر شيئا قليلا ثم ذهب إلى عمله. وتعال لفلان ما قام ليصلي الفجر، بل سألني بعض الناس قال: هل يجوز إذا أذن الظهر وأنا ما صليت الفجر أن أصلي الفجر ثم أصلي الظهر؟ قلت: سبحان الله، سبحان ربي، إلى الظهر لم تصلي الفجر، وأين أنت؟ قال: أول ما استيقظت أخرت على الدوام على الدراسة فذهبت إلى المدرسة. قلت: سبحان الله، تقدم المدرسة على صلاة الفجر، لو مت في هذه اللحظات لو قبض الله روحك. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تترك صلاة واحدة مكتوبة متعمدة. هذا متعمد الذي يضع ساعة الساعة 7 الصبح وهو يعلم أن صلاة الفجر الساعة 3:24 دقيقة، وضعها الساعة 7 الصبح يعني طلعت الشمس، هذا ترك الصلاة متعمد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، برئت منه ذمة الله، ما بينك وبين الله أحد. ولهذا الله جل وعلا يصف بعض الناس في آخر الزمن، يقول الله جل وعلا عنهم: أسأل الله أن لا نكون منهم. تعرف صفة من هذا؟ صفة الذي يجلس إلى الساعة 12 أمام التلفاز ثم يقول: والله ما قمت لصلاة الفجر، وضعت الساعة وما قمت، ما الذي جرأك أنك تجلس الساعة الثانية عشر ليلا؟ أنا تدري أنك إذا سهرت ما تستيقظ لصلاة الفجر؟ أما تعلم أن ثلاث ساعات ما تكفيك في النوم؟ لماذا لم تنم مبكرا حتى تقوم لصلاة الفجر؟ يقول الله في وصف هؤلاء: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لما يا رب لا يصلون؟ لأنهم في الليل أمام التلفاز. لما يا رب لا يصلون؟ لأنهم في الليل في الورق والدواوين وشرب الشاي والقهوة، ثم ينام الساعة الواحدة ولا يقوم إلا، نسأل الله العافية، ولا ينام إلا على مثل جيفة، ولا يقوم إلا على مثل ما شبهه به عليه الصلاة والسلام إلى عمله ودنياه. أما الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تعرف ما معنى الغي؟ قيل هو واد في جهنم لو سارت به الجبال لذابت، تذوب الجبال. نحن ما نتحمل حر الصيف، الواحد أول ما يركب السيارة يفتح المكيف، ما يتحمل أن يقف ساعة تحت الشمس إلا ويتظلل بالظل. هل تتحمل ذلك الوادي؟ أتعرف في من أضاعوا الصلاة؟ ضيعوها وفرطوا فيها. هذا رجل ماتت أخته فدفنها، وأثناء دفنه لأخته سقطت محفظة النقود، فنسي المحفظة حتى رجع إلى البيت، ثم تذكر المحفظة فرجع إلى قبر أخته وبعد أن غابت الشمس في الليل، فندش القبر، حفر القبر ليخرج المحفظة. فلما حفر القبر ووصل إلى الجثة وجد الجثة تحترق نارا، فمن خوفه وفزعه ردم القبر وهرول فزعا إلى أمه، فقال: يا أمه، وهو يبكي، يا أمه أخبريني عن أختي، ما صنعت في دنياها؟ قالت: ولم يا بني؟ قال: يا أمه أخبريني، فإني رأيت قبرها يشتعل عليها نارا. قالت أمه: يا بني، والله لا أنقم على أختك من عمل سوء. ما عندها عمل سوء أبدا، إلا أنها كانت تؤخر الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها، يصلون خمس صلوات في اليوم والليلة، لكن تعال الفجر متى؟ بعد أن طلعت الشمس. تعال متى يصلي العصر؟ قبيل الغروب. متى يصلي المغرب؟ بعد ما دخل وقت العشاء. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإذا صلى الذين هم يراءون. ما يصلي لله، إن صلى فهو للناس. أخي الكريم، اسمع لهذا الحديث العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن يقذفه في قلبك فتقوم صلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر، يعني تعال بشر أولئك. من هم يا رسول الله؟ قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نعم، إن الفجر لظلام، وإن الناس في هدوء وسكون، وإن الناس في نوم وسبات عميق. يقوم هذا من نومه ويفتح باب بيته، تكاد تسمع صوتا عليه من آخر الشارع، لأنه لا يمشي غيره، فيمشي ويقرع عليه حتى يأتي إلى بيت الله، فيدخل وقد مضى على الأذان 10 دقائق، وظن المسكين أن الصف الأول قد امتلأ وأنه لن يدرك إلا الصف الثاني أو الثالث، فيدخل فيستغرب ولا يرى إلا المؤذن، فيقول له: أصليتم؟ فيقول: لا، ولكن لم يأتي أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. مضى على الأذان 10 دقائق ولم يأتي أحد، بل بعض الأحيان يؤخر المؤذن الإقامة 10:20 حتى يدخل 2 و3 يتمون بهم الجماعة. لما يا عبد الله؟ لا مبالاة ولا استشعار بالأجور. قال: بالنور التام يوم القيامة. اثبت يا عبد الله ولو كنت لوحدك، لا تقل أنام مثل الناس، لا تقل أنا غيري أنام له فقط لوحدي. اسمع، فإن يوم القيامة ظلمة شديدة، هذه الشمس التي تراها تكور والنجوم تتناثر وتنكدر، ويوم القيامة ظلمة في ظلمة، وبعض الناس يحشر أعمى، نسأل الله العافية. في ذلك الظلام من الناس من يكون نوره كالجبال وكمد البصر، ومنهم من يكون نوره كأصبع في قدميه، نوره لا يكاد يضيء إلا أصبع قدميه، يضيء مرة وينطفئ مرة. ومنهم من يمشي في ظلام يوم القيامة في المحشر، ظلام ما يرى شيء، بل منهم في ذلك الظلام أعمى، نسأل الله العافية. قال رب لم حشرتني أعمى، لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وقرآن الفجر أضاع الصلاة، فويل للمصلين أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى. إن كنت في صف المؤمنين يوم القيامة، إن كنت في صف المؤمنين فإنك ولا بد سوف تمر على صراط. تعرف ما صفة الصراط؟ الآن تخيل وأنت جالس أدق من الشعر، سبحان الله، هل ممكن هذا؟ أدق من الشعر، أحد من السيف، هل تتصور هذا؟ أحد من السيف. أتعرف ما تحت هذا الصراط؟ نار جهنم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني من حرها اللحم ينفصل عن العظم، يتبين العظم من شدة الحر. عبد الله هي تزفر من تحتهم وتنيد، ويمر هذا على الصراط. تخيل أنك تمر وأنت في ظلام، هل تستطيع أن تجيز الصراط؟ من يمشي بالنور بشر المشايين في الظلم، يعني إلى صلاة الفجر والعشاء بالنور التام يوم القيامة، نور تام. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم القيامة يأتي المنافقون والمؤمنون في صف واحد، لأن من الناس منافق، أمام الصالحين صالح، أمام الفسق فاسق. في الملأ رجل طائع وصالح، إذا اختلى يرتكب جميع المنكرات، هذا فيه نفاق، نسأل الله العافية. هذا يأتي يوم القيامة فيجعل الله عز وجل سور، سور يضرب، فإذا بالمؤمنين في جانب والمنافقين في الجانب الثاني. المنافقون ينادون المؤمنين خلف هذا السور، انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم. في هذا الجانب ظلمة وعذاب، في هذا الجانب نور ورحمة. ينادونهم انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، فيرد المؤمنون عليهم. قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا للدنيا، ارجعوا لهذه الأيام، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجع في الدنيا فالتمس النور. أتعرف ما هو هذا النور؟ في مثل صلاة الفجر. قال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أختم بحديثي بمشكلة تصادف كثيرا من الناس، يقول يا شيخ والله أنا مبكر وأضع الساعة والساعتين وأعزم من قلبي وأرفع يدي لله، يا رب أعني لصلاة الفجر. يقول وأقول لأمي التي تقوم كل يوم لصلاة الفجر أطرق علي الباب. يقول ومع هذا أستيقظ وإذا الشمس قد طلعت، أنظر للساعة، يقول ما سمعتها، أسأل أمي تقول طرقت الباب فلم تجب. يقول ما الحل؟ لما لا أقوم لصلاة الفجر؟ أقول لك اسمع، اسمع إلى الحسن البصري كيف يجيبك. عندما سئل قيل له نريد قيام الليل فلا نستطيع، نحن مشكلتنا الآن صلاة الفجر، هم مشكلتهم قيام الليل. قال بعضهم للحسن البصري نتمنى قيام الليل فلا نستطيع. أتعرف بما أجاب؟ قال رحمه الله قيدتكم ذنوبكم، قيدتكم ذنوبكم. وأنا أجيبك بهذه الإجابة، إذا بذلت جميع الأسباب ورفعت يديك إلى الله وتوكلت على الله ولم يوفقك لقيام صلاة الفجر، فاعلم أن هناك ذنبا وأن هناك معصية أنت أدرى بها وأنت أعلم بها. ما أدري هل هي نظر للنساء أم غيبة ونميمة أم بعض الأفلام والمسلسلات أم اطلاع على العورات أم حب للأغاني والفجور. ما أدري يا عبد الله، هناك في قلبك معصية منعتك عن قيام صلاة الفجر. ولهذا الله عز وجل يقول ولكن كره الله انبعاثهم للجهاد فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. سلستك يا عبد الله أين هذه المعصية؟ وما هذه المعصية التي منعت أن أقوم لصلاة الفجر؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لعلك تقول لما هذه الوقفة وأكثركم يحفظ هذه الآية وتعرف أن فيها سكتة؟ كلا بل ران على قلوبهم. وكأن الله توقف، الله جل وعلا توقف هنا لأن الأمر شديد والعقوبة عظيمة والجرم يستحق هذه العقوبة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أصبح الذنب على الذنب والمعصية على المعصية كالران على القلب، لا يسمع صلاة الفجر ولا تنفع فيه الأسباب ولا يوفقه الله لقيامها. سأل نفسك يا عبد الله أي معصية منعتك لقيام صلاة الفجر؟ واعلم أن الأمر خطير وهو عمود الإسلام، وأن هذه الصلاة لو جئنا يوم القيامة فلم تصلح، لم تصلح صدقاتنا ولا صيامنا ولا حجنا ولا برنا ولا صلة أرحامنا ولا دعوتنا إلى الله، ولم تنفع أعمالنا جميعا. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. أول من يحاسب يعني من المصلين، تعالوا أيها المصلون. أما غير المصلين مع من يحشر؟ مع فرعون، اذهب مع فرعون. الذي لا يصلي مع أبي بن خلف، مع أبي جهل، اذهب معهم تحشر. أما المصلين يأتون فينظر الله في صلاتهم، إن صلحت صلح سائر العمل، صلح الصيام وصلح الحج وصلحت الصدقات وصلح الدعاء وصلح سائر العمل، وإن فسدت نسأل الله العافية، فسدت ما هي في وقتها ولا بأركانها ولا بخشوعها ولا بواجباتها ولا بسننها، كيف نقدم لله هذه الصلاة؟ وإن فسدت فسد سائر العمل. فالله الله أيها الإخوة في الصلاة، وأرجو أيها الإخوة أن نأتي في مجلس آخر أو نبحث في مشكلة أخرى وهي قيام الليل. أرجو أن نفرغ من هذا الأمر، نفرغ من صلاة الفجر، حتى يصبح المتخلف في صلاة الفجر كأن في وجهه علامة وفي وجهه سمة. حتى قال يوم من الأيام عمر بن الخطاب، افتقد رجل واحد من الصحابة. الآن أيها الإخوة نقول من يصلي الفجر؟ ما هم من لا يصلي، لأنك لو سألت من لا يصلي الفجر لن تستطيع أن تعدهم. تسأل من يصلي الفجر يقول لك فلان وفلان وفلان وفلان، يعدن على الأصابع. أما الذين لا يصلون فإنهم لا يعدون. عمر يوم من الأيام ما صلى واحد، فقال أين فلان؟ شوف هذا يا أخوان السؤال، ما نسأل إذا غاب عن دوام أو عمل أو عن عشاء ما حضر، نسأل إذا ما صلى الفجر أين فلان. فرأى أمه في السوق فقال لها يا أم فلان أين سليمان؟ ما رأيناه في صلاة الفجر. فقالت قام الليل فغلبته عيناه. فقال عمر قال والله لا نصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله، لا نصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. يا عمر ليتك تأتي إلى مجالسنا وترى لما لا نصلي الفجر إلا من رحم الله، لأجل تلفاز ومجالس لغو وغيبة ونميمة ومباح أو غيرها. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على القيام لصلاة الفجر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول نصيحة للشباب الذين في منازلهم جهاز الستلايت بدون رغبة منهم، وهذا الجهاز يعرض الأفلام التي تعرفونها. مصيبة أيها الإخوة أن يأتي رب المنزل ورب الأسرة بهذا الجهاز، فإن عليه وزره وإزر من رآه ونظر إليه واستمع إليه وفسد على يديه إلى قيام الساعة يتحمل هذا. وإذا كان مستعدا يتحمل أمام الله فليعرف أن هذا هو فعله. ولهذا الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما السؤال ليس لأولئك، السؤال للشباب الذين هم مرغمون في بيوتهم الستلايت. أقول له اتق الله حيثما كنت، حاول أن تخرج هذا الستلايت من البيت بالكلمة بالموعظة بالحكمة ببيان مفاسده واخطاره على الوالد والوالده. الان اتكلم عن بعض اضرار التلفاز. دعك من الستلايت. يقولون ان احد الرجال دخل الى البيت، هذا لاهل الغيره نتكلم بهذا الكلام، دخل الى البيت فراى التلفاز وامام التلفاز بنته الصغيره، فنظر منظر عادي طبيعي عند كثير من في المنازل، فنظر فاذا على الشاشه موضع قبله، موضع قبله شفاه على التلفاز. فاول من عنف ما تصور الا البنت الصغيره، قال يا بنت اما تستحي من هذا الفعل تقبلين الشاشه؟ فقالت البنت وهي تضحك، قالت يا ابي ليس انا. قال من؟ قال انها امي، لما ظهرت صوره المطرب الفلاني ما تمالكت نفسها الا وقبلته على الشاشه. بعض الناس يظن ان المراه ما فيها شهوه وانها جماد وانها حائط. لا اخي الكريم، انها ترى في التلفاز اجمل منك، وهي ترى بعض الرجال الذين ما تعد ان تاتي انت بجمالهم العشر، وهي ترى رجال اسال الله العافيه بصوره نساء، وهي ترى بعض تسمع تلك الكلمات الغزل والفحش والبذاءه، وبعض يتبجح يقول جهاز ستلايت ياتي بالجريده ياتي بجميع البرامج حتى اسرائيل. ما يستحي ما يستحي، ما يدري ان لازلنا الان في عداء وحرب بينه وبين اليهود، ويقول حتى اسرائيل. وماذا تظن ان اسرائيل توجه قنواتها الى الخليج؟ تعرض ماذا؟ تعرض برامج دينيه؟ او تعرض برامج ثقافيه؟ او ان الشاب المراهق لما ياتي بالستلايت وياتي بجهاز تلفاز في غرفه يغلق الباب، انت يوم من الايام كنت مراهق، انت ما عرضت لك هذه الامور في زمنك الحمد لله، خاصه كبار السن ما راوا هذه الامور بفضل الله، ولهذا تربوا على الصلاه والذكر. الواحد تقتله وتقول له صلي، لا هذه ما هذه من اكبر الامور، ما يستطيع الصلاه يقوم حتى بدون ساعه، يعني تربى على هذا الامر. اما الان شباب اليوم ايها الاخوه لو يقفل الباب على نفسه والستلايت 300 قناه، بعض الاجهزه 300 قناه، وبعض الساعات تمنع في دول الغرب وترسل الينا، في بعض الساعات ممنوع الاطفال ما يشوفون. ليش؟ في افلام خليعه، كنا في السابق نسمع عن تهريب الافلام الخليعه وغيرها، الان ما نحتاج الى هذه الامور، الان ياتي في بيته افلام الخليعه والداعر وغيرها. اذا الامر خطير يا اخوان، يوم من الايام سوف نسمع بجيل، هذا الان الجيل اللي تربى بعد 30 سنه و 20 سنه هم يقودون البلد، جيل الستلايت، جيل الدشوش، ساعات مخصصه للتنصير في هذه البرامج، تضمن ان اولادك ما يرون او اخوانك ما يرون او اختك ما ترى، ساعات مخصصه للتنصير. تعرف ايش معنى التنصير؟ يعني يطلع الشاب على الاقل على الاقل يقول لك يوم من الايام ايش فيكم على النصارى؟ حال لحالهم، هم دين وهم احنا دين، هم اهل الكتاب مثل ما احنا اهل الكتاب. هذه الكلمات بحد ذاتها خروج عن دين الاسلام، تكذيب لله. الله يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. يطلع لنا جيل يوم من الايام يقول لك لا النصارى ما هم كفار، ولا بد نسوي مؤتمر ومجتمع يعيش فيه النصراني والمسلم واليهودي اخوان متحابين متالفين. ما يجوز تقول النصراني كافر، بل في بعض البلاد الاسلاميه، شوفي اخوان، هذا الستلايت يريد ان يغسل الافهام ويغسل العقائد ويزيل قضيه الولاء والبراء، ينتهي قضيه خلاص، ما يصبح الانسان يوالي في الله ويعادي في الله، يحب اللاعب البريطاني اكثر من اللاعب المسلم. يمكن حتى اللاعب المسلم يعني فيه فسق وغيره، لكن مسلم مصلي لابد تحبه، يحب النصراني اكثر. هذا نفس عقيده الولاء والبراء في بعض البلاد، حتى تعلمون ان القضيه خطيره يا اخوان، هذا تخطيط عالمي، ما هو انا ولا انت، ما هو مسكين واحد باع له في حوالي حاطه محل يبيع ستلايت، لا هذا مسكين، القضيه اكبر واخطر. في بعض البلاد جاءوا بامام المسجد الى التحقيق، ايش جريمته؟ قالوا انت ليش تقرا في الصلاه وتكثر من قراءه الايات اللي في النصارى واليهود؟ في ايات تكثر اليهود والنصارى مملوءه بالقران من الفاتحه، الضالين ولا الضالين آمين، غير المغضوب عليهم ولا المغضوب عليهم من اليهود، الضالين نصارى. فقالوا ليش تقرأ هذه الآيات؟ فقال لهم هذا كتاب الله. قالوا لا، أدور لك آية ثانية، لا تقرأ في هذه الآيات. إلى هذه الدرجة وصلوا. طبعا حنا الآن فعلوها يعني شيئا قليلا، أزاحوها من الكتب شيئا فشيئا، حتى في بعض الأحيان تجد بعض الكلمات مثل هذه لا تزاح. يعني قبل كنا اسأل الشيبان، اسألهم قبل ايش يكتبون في العدو الإسرائيلي، بعد سنوات قالوا الكيان الإسرائيلي، بعد سنوات قالوا دولة إسرائيل. نخشى يوم من الأيام الجيل القادم تسمع إسرائيل الشقيقة، نخشى من هذه الأمور يا أخوان. سترايت ما هي قضية فيلم ولا ضحكوا عليه بعض الأولاد قالوا يبقى أخبار نحن نجيب عشان الأخبار. لا، القضية أخبر وأكبر. الآن يا أخوة الستلايت يعرض فيه يعني أمور ما تتطور. جاني أحد الناس العوام كان عنده ستلايت يقول والله يا شيخ أنتم ما تتخيلون إيش الستلايت. يعني الشاب يسمع 20 درس وعشرين موعظة ويلتزم مع الصالحين 20 سنة يمكن بفيلم واحد ينتهي ينسلخ يتدمر يا أخوان. يرى أفلام داعرة ويأتي هذا الوالد والوالدة والله ما قدرت عليهم وبكوا وقالوا لي وما عندنا لهم ستلايت حالهم حال غيرهم. أنت أول تحاول تخرج هذا السجاد من بيتك وأخبر الوالد أن هذا حرام ومنكر وهذا في مفاسد وراح تضيعه وتضيع أولادك يوم من الأيام. الأمر الثاني إذا ما استطعت حاول تخفف الشر، حاول إخوانك الصغار تبعدهم، حاول على الأقل ساعات متأخرة تغلق الجهاز، على الأقل اتفق بينك وبين الوالد على الأقل بعض الأفلام تغلقها، بعض القنوات يشيلها، على الأقل ما يدخل ليش فلان مدخل التلفزيون في غرفته، على الأقل في الصالة نعرف إيش يرى وإيش ترى هذه البنت، ليش مدخل التلفزيون في غرفتها، والهاتف الساعة واحدة بالليل تتصل على من تتصل. إذا الأمر يا أخوان على الأقل نخفف الشر شيء فشيء حتى نخرج الجهاز. والله الله ألا يلبس عليك الشيطان ويسوي لك الشيطان، ولتقل والله بعض البرامج وبعض الأمور وأنظر حتى أستغفر الله وأنظر ثم أتوب شيء فشيء حتى يوقعك الشيطان وفي خذالي. الله أعلم. يسأل سائل يقول هناك بعض الناس يقولون الله قد وضع الأقدار فلما أعمل العمل وقد كتبه الله، وهذه شبهة إبليسية يحتج بها بعض العصاة. يقول ليش أصلي إن الله كاتب عليني ما راح أصلي، خلاص كيف راح أصلي؟ أسأله هذا الرجل أقوله ألا تأكل ألا تشرب طيب ليش تأكل؟ إذا كتب الله عز وجل أنك لن تأكل ليش تأكل إذن؟ ولما تذهب للدراسة إذا كان الله جل وعلا قد كتب لك الرسوب أو النجاح؟ ولما تعمل إذا كان الله عز وجل قد كتب لك أنك سوف تحصل على هذا الرزق أو لا تحصل على هذا الرزق؟ للدنيا تسعى وللآخرة لا تسعى؟ لما هذه الحجة إذا جاء للدين؟ أما إذا جئت للدنيا لا تسعى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال قيل له فلما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل إذا كنت من أهل الجنة سوف يعينك الله جل وعلا ويسر الله جل وعلا لك، وإذا كنت من أهل النار فإنك لن تذهب للصلاة ولن تصلي. ولهذا الله جل وعلا أخبر أن الذي يبدأ بالعمل يعينه الله جل وعلا، يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذي يبدأ بالضلال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الأمر الجزاء من جنس العمل. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الله جل وعلا يقول قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. في حديث آخر قال إن كان يمشي أتيته هرولح وإن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا تقربت إليه باعا وإن كان يمشي أتيته هرولة. إذا القضية أنك إذا بدأت في الهداية وفي الالتزام وفقك الله جل وعلا، إذا بدأت في الضلال فإن الله جل وعلا كما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن والله أعلم هذه الإجابة أنك تعمل وتجتهد والأمر مكتوب، مكتوب أن فلان سوف يختار هذا الطريق كما قال الله جل وعلا وهديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل هداه هداية إرشاد يعني بيّن له طريق الخير وطريق الشر، فإذا اختار طريق الخير كتب الله طريق الخير له وإذا اختار طريق الشر فإن الله قد كتبه عليه. وهذا الاختيار اختيارك لطريق الخير أو الشر مكتوب في الأجل، مكتوب أن فلان بن فلان عرض له طريقان فإذا به يختار هذا الطريق فصلى وصام وحافظ على صلاة الفجر وحضر مع الصالحين ودعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، مكتوب لك في الأجل أنك اخترت هذا فكتب الله عليك هذا. أما ذاك فمكتوب أنه صد وولى واختار هذا الطريق كتب الله له عليه هذا، لأنه هو الذي اختار هذا الأمر وكتب الله عز وجل أنه سوف يختار هذا الطريق ويدخل النار والله أعلم.